محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كنا في الدرس الأول قد قدمنا جملة من المباحث والمسائل المهمة في شرح الأصول الثلاثة. نستذكر هذه المسائل، وذلك لأهميتها وأهمية المراجعة في طلب العلم. فمن المهم أنك في نهاية كل درس أن تراجع ما استذكرته، وقبل أن تأخذ الدرس الذي يليه أن تراجع كذلك، حتى يستقر العلم في قلبك. فإن العلم يستقر بمراجعته وبحفظه، وينسى ويفقد من الإنسان إذا تركه وأهمله ولم يقيد ولم يدون ولم يحفظ. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. كنا قد تحدثنا في عدة مسائل، من هذه المسائل الحديث عن المؤلف رحمه الله تعالى وعن سيرة حياته وعن ما قدمه لهذه الأمة، فجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. تحدثنا عن جهاده وعن بذله وعطائه منذ أن ابتدأ في طلب العلم الشرعي إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في عام 1206 من الهجرة رحمة الله عليه رحمة واسعة. ثم تحدثنا في المسألة الثانية عن مبادئ العلوم، وقلنا إن مبادئ العلوم كم؟ 10. من يذكرنا بها؟ ها، تفضل. طيب، الاسم ونسبة العلم وفضله والواضع وحكم الشارع ومسائله. قلنا إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. كذلك تحدثنا عن كتاب الأصول الثلاثة وعن أهميته، وعن كذلك المسائل العظيمة التي تطرق لها المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك شرعنا في بيان المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. فمن يعرفها؟ العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن مرتبة الكمال البشري تكون بالإتيان بهذه المسائل الأربع كما في كتاب الجواب الكافي، وقد دلت عليها سورة العصر، وكنا قد بينا وجه الدلالة من هذه السورة العظيمة. نشرع الآن في الدرس الثاني. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، وأهمية هذه اللفظة، وتحدثنا عن الحديث المسلسل بالأولية والذي كان العلماء يريدونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وحتى يعلم الطالب ويعلم العالم ويعلم المتعلم والداعي والمستقبل أن هذا الدين قد بني على الرحمة، مبني على الرحمة، الرحمة في تعليم العلم، والرحمة في تعلمه، والرحمة في دعوة الناس إليه. وحينما يستشعر طالب العلم والعالم والداعية هذا المعنى فسيكون له أثر كبير في دعوته وفي تعامله مع الخلق جميعا. أيضا تحدثنا عن قول المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، وقلنا إن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وهذه العلوم التي نتلقاها في هذا الكتاب الأصول الثلاثة هي من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. أضاف هنا وأن يعمل بهن من أجل أن يؤكد لك المعاني الأربع التي سبقت، وهي أنه لا بد من العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. نعم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى التي ذكر الشيخ رحمه الله أنه يجب علينا أن نتعلمها، وهذه المسألة يندرج تحتها مسائل. أولا قال أن الله خلقنا، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالخلق لله سبحانه وتعالى. وهنا قضية في غاية الأهمية وخاصة في هذا الزمان، وكان الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يؤكد عليها، وهي أن على طالب العلم أن يحرص في هذا الزمان على الأدلة العقلية والأدلة النقلية، السمع والعقل، السمع الدليل من النصوص من القرآن والسنة، وكذلك دلالة العقل، لأننا في ظل هذا العالم المنفتح يصادف أناس قد لا يؤمنون بالله عز وجل، بل وللأسف حتى من بعض أبنائنا ومن بعض إخواننا من التبس عليهم بعض المسائل. فلا تستغرب أن يأتيك أحد الشباب وقد يكون نشأ في أسرة طيبة وأسرة صالحة ويقول لك أنا عندي إشكالية في إثبات وجود الله عز وجل، أو أن الله هو الخالق، أو أن الله هو الرازق. كنا نقرر هذه المسائل سابقا من أجل أن تكون سلاح لنا في المستقبل، لكن الآن مع ظل هذا الانفتاح ووجود وسائل الاتصال المختلفة أصبح بعض هذه الشبهات تستقر في أذهان وعقولنا، وأحيانا لا نستطيع الفكاك منها ولا الإجابة عليها. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى حذر تحذيرا كبيرا من أن تكون قلوبنا كالإسفنجة تتشرب أي شيء، بل يجب أن يكون للإنسان تصفية لأي معلومة تأتيه، وأن يكون على اطلاع وعلى صلة وثيقة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا دلالة عقلية على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وقد دل عليها كتاب الله عز وجل أيضا، ففي سورة الطور يقول سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه دلالة واضحة وبينة على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال أم خلقوا من غير شيء، هل يعقل أن هذا الإنسان بهذا التركيب وبهذا التكوين وبهذا النظام العجيب وبهذه الأمور العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حياتنا وفي أنفسنا، انظروا إلى وظائف جسم الإنسان، إلى الكبد، إلى الكلى، إلى غيرها، لو اختل أي توازن فيها ماذا يحدث للإنسان؟ إذن هذا الإنسان لا بد له من موجد، وكونه يكون قد أوجد نفسه يستحيل، لأنه كان في السابق عدم، والعدم ليس بشيء. فقال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن قال أن الله خلقنا ورزقنا كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا، كما قال عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما بكم من نعمة فمن الله. قال أن الله خلقنا ورزقنا، مسألة أخرى قال ولم يتركنا هملا، وهذا في غاية الأهمية. الله عز وجل لم يخلق الناس هملا كما يقول بعض المفسرون لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل خلقهم لحكمة عظيمة كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل وأيضا يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالله عز وجل ما خلقنا هملا ولم يخلقنا سدى لا نؤمر ولا ننهى، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة أبانت عنها الآيات الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم قال رحمه الله تعالى بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وهو أيضا جزء من أن الله عز وجل لم يتركنا سدى ولم يخلقنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب من أجل أن نعرف لما خلقنا ولما أوجدنا الله. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، ونعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ورد الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نستجيب لها، وهي أيضا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسنبين هذا بوضوح أكثر عند قول المؤلف رحمه الله ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم. استدل هنا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا المؤلف قال والدليل قوله تعالى لقد أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا تتأملون أمر في غاية الأهمية، وهو أن الشيخ رحمه الله لا يورد أمرا إلا ويذكر الدليل عليه، وهذا هو الواجب، أن نحرص دائما في كل مسألة نتلقفها أو علم نأخذ به أن نبحث عن الدليل الذي يدل على هذه المسألة، وخاصة في مسائل الاعتقاد فنحن بحاجة إلى أن نعلم الأدلة التي تؤيد المسائل التي نحفظها. في هذه الآية الله عز وجل يخاطب عباده لقد ممتنا عليهم لقد أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تأمل، الله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين ممتنا عليهم أنه أرسل إليهم رسولا، لكن هذه المنة لم تكن لهذه الأمة وحدها، بل إن الأمم السابقة قبلنا أيضا أرسل الله عز وجل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. والأمة العاقلة هي التي تأخذ العظة والعبرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال المفسرون أخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. فكذلك هذه الأمة بعد أن من الله عز وجل عليها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تطع النبي عليه الصلاة والسلام فإن الجزاء أن يأخذه الله أن يأخذهم الله عز وجل أخذا وبيلا. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة من أهم المسائل التي نحتاج إليها، وهي أن العبد يجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إذن غيرهم من باب أولى. وللأسف أن بعض الناس قد اتخذوا مع الله عز وجل شركاء يعبدونهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، وحينما تتأمل في واقع أمتنا الإسلامية تجد أن هذا كثير جدا. هناك أقوام يعبدون مع الله عز وجل غيره، فتجد عند قبور الأولياء وعند عتبة باب الصالحين تجد من يتقرب إليهم بأنواع القرابين من دون الله عز وجل، وحجتهم في ذلك أنهم يريدون من هؤلاء الأولياء والصالحين أن يكونوا واسطة ووسيلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن هنا يقول رحمه الله لا يجوز أو لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على هذا قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما وجه الشاهد؟ هذه الآية نزلت بعد أن أتى جماعة من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم في الصلاة في المساجد، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون في أي مكان، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما المراد بالمساجد؟ إما أن يكون المراد بالمساجد بيوت الله، فهذه المساجد يجب أن يكون الدعاء فيها خالصا لله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنه لا يجوز أن يتخذ في هذه المساجد ما يكون وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور وعلى الأضرحة كما يرى ويلحظ في كثير من بلاد المسلمين وللأسف. إذن المعنى الأول للمساجد أنها بيوت الله، فيجب أن تكون العبادة فيها خالصة لله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف فيها أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. المعنى الثاني أن المساجد المراد هنا مواضع السجود، وهي مواضع السجود السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. فبيوت الله عز وجل لا يجوز أن يعبد فيها غير الله، وأعضاؤنا وجوارحنا لا يجوز أيضا أن نتقرب بها لغير الله، لا في سجودنا ولا في ركوعنا، وكلا المعنيين صحيح. ومن هنا يؤخذ أنه لا يعبد في المساجد إلا الله، ولا نتقرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال في هذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله هنا نفي، أو عفوا نهي عن عبادة غير الله، وأحدا نكرة. يقول العلماء إن النكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها إيش؟ تعم، تكون عامة. فالمقصود لا يعبد مع الله أحد، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا أي أمر من الأمور التي يتقرب بها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا فقد أتى المؤلف رحمه الله بهذه الآية من أجل أن يؤكد هذا المعنى، وهو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هنا ملحظ في غاية الأهمية، لو تقرؤون في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتنظرون إلى طريقته في تقرير المسائل تجدون أنه رحمه الله يجمع بين أمرين، يجمع بين التحقيق في المسألة، فإذا أتى بمسألة فإنه يبحثها من كل جوانبها، وهو من محقق أهل السنة والجماعة، وهو رأس من رؤوسهم، وهو مرجع من المراجع العظيمة التي يرجع إليها علماء أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. لكنه دائما ما ينبه على ملحظ آخر، وهو أن العبادة ليست فقط أن نقررها بهذه الطريقة وهو أمر في غاية الأهمية، لكن يجب أن تكون العبادة لله، لكن هذا التقرير يجب أن يكون معه أثر في حياتك. إذا قلبتم صفحات الجزء الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أعظم الكتب التي ينصح بقراءتها في توحيد العبادة، الجزء الأول خاص بتوحيد الألوهية، تجد أن الشيخ رحمه الله يبحث مسائل في غاية الأهمية، يبحث في مسألة قوة القلب. إذا علمت أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، لا بد أن يكون لها أثر في حياتك. لا نكتفي فقط أن نبين للناس أن التوحيد ثلاثة أنواع والشرك ثلاثة أنواع، لا بد أن نبين أيضا للناس هذا التوحيد بأخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا. وأضرب لكم مثالا على هذا، لو أن شخصا احتمى بملك من ملوك الأرض من شخص يريد أن يعتدي عليه، فقال له هذا الملك إنك في أمان وفي حفظ، ولن يصل إليك سوء، وإن وصل إليك سوء فسيصلني أنا، كيف تتوقع أن يكون قلب هذا الرجل؟ في طمأنينة وفي راحة وفي انشراح. إن لم تكن قلوبنا ونحن نعتمد على الله ونتوكل على الله ونلجأ إلى الله ونخاف من الله ونرغب فيما عند الله، إن لم تكن قلوبنا في أمان وفي راحة أكثر من راحة هذا الرجل لتوكلنا على الله سبحانه وتعالى رب العبيد ورب الملوك سبحانه وتعالى، فإن في توحيدنا خلل، لأننا إذا علمنا التوحيد يجب أن نعلم عظمة الله وقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله كانت معه الفئة التي لا تهزم ولا تغلب أبدا. فنحن بحاجة إلى أن نستشعر هذه المعاني العظيمة. شيخ الإسلام أيضا كان يقرر مسألة فقر في مسائل التوحيد، كان يقرر مسألة فقر العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مهما اغتنى هذا الشخص ومهما كان لديه من الأموال ومن الجاه ومن المناصب والقصور، فإنه لا غنى له أبدا عن فقره إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الفقر يشعره بالأمان ويشعره بالراحة ويشعره بالطمأنينة وبالاستقرار، لأنه يقدم شيئا في توحيد الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين أفاض في هذه المسألة كثيرا، ونقل عن شيخ الإسلام الذي نتحدث عنه أيضا مسائل عديدة في هذا الأمر. يقول كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى المناطق النائية والبعيدة ويعفر وجهه في التراب ويقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. لا بد أن يستشعر العبد هذا الفقر وهذا الذل وهذا الخضوع وهذا الانقياد في قلبه حتى يستشعر معاني التوحيد والإيمان بالله عز وجل. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفرقوا حينما ترد عليهم المسائل كما ذكرنا لكم سابقا بين العقائد والشرائع، بل كانوا يأخذون هذا العلم وينفذونه ويجعلونه واقعا عمليا في حياتهم، فإذا بقلوبهم تزهر بالإيمان وأرواحهم تسعد بالقرآن، ويقدمون أنموذجا حقا للعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة التي ذكر الشيخ رحمه الله أنه يجب علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها، وهي مسألة الولاء والبراء. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي دلت عليها أو دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيضا بسبب الجهل بها وعدم استيعاب أقوال العلماء فيها ومعرفتها حق المعرفة أحدثت فتنا كبيرة في عالمنا، وخاصة ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من اضطراب في فهم ومدلول مسائل الولاء والبراء. فهناك من غلا وهناك من جفا، هناك من يريد أن يطمس ويتمنى أن يطمس أي دعوة إلى الولاء والبراء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذكروننا بقول جهم بن صفوان وقد حار بسبب، لأنه كان ينكر استواء الله على عرشه، فحار بسبب الآيات التي وردت في استواء الله عز وجل على عرشه، فقال: والله لوددت، لأنه لم يجد لها جوابا، قال: لوددت أني حككتها من المصحف وأزلتها، لأنها كانت تسبب له لبسا كبيرا في البدعة التي أصلها. كذلك بعض الناس يريدون أن يطمسوا معالم الولاء والبراء في حياة المسلمين، ونقول لهم: على رسلكم، فإنه ما من عقيدة من العقائد وما من أمة من الأمم وما من ملة من الملل، بل لا يوجد جماعة من الجماعات إلا ولها هذه العقيدة، فلها ولاء لمن انضم تحت عقيدتها، وبراء وتبرئ ممن لم يؤمن بهذه العقيدة. هذا جانب. أيضا في الجانب الآخر هناك قوم غلوا في مفهوم الولاء والبراء، وكان لهذا الغلو آثار عكسية على الأمة وعلى الأفراد وعلى المجتمعات. ولعلنا من خلال المسائل الخمس أو الست التي سنقدمها في هذا المبحث نجلي الصورة فيما يتعلق بمسائل الولاء والبراء. أول هذه المسائل: معنى الولاء ومعنى البراء. الولاء في اللغة والولاية من المحبة والقرب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل الولاية من المحبة والقرب، وأصل البراء من البغض والبعد، وإنما سمي الولي وليا من توالي الطاعات وتتابعها، ولهذا سمي وليا. إذن المدلول الأول في مفهومنا لمعنى الولاء والبراء أن الولاء هو المحبة وهو القرب وهو النصرة أيضا، كذلك البراء هو البعد والبغض، وأيضا يطلق في اللغة على خلوص الشيء عن غيره، فكما أنه تبرأ من الشرك وأهله فإنه تخلص منها. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بمفهوم الولاء والبراء في اللغة. من حيث الاصطلاح، الولاء والبراء يفهم في الاصطلاح بحسب متعلقه، فهو يتعلق بماذا؟ يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيكون الولاء محبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصرة ومحبة أهلها والقرب منهم، والبغض والتبرع ممن ينكر شهادة والتبرؤ ممن ينكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والبعد عنه. فإذا هي قرب من هذه الكلمة وأهلها، وبعد ممن عادى هذه الكلمة وأهلها. المسألة الثانية، ما مكانتها في الدين؟ هل هي من مسائل الاعتقاد أم من مسائل الفقه أم من مسائل الأخلاق؟ الولاء والبراء من مسائل الاعتقاد، وهي من المسائل العظيمة التي قررها أهل السنة والجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أعطوها الأخريان. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أيضا مما يدل على أهمية هذه العقيدة أنها مرتبطة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها محبة لهذه الكلمة وأهلها، أو فيها النفي والإثبات، الإثبات لهذه الكلمة ومحبتها ومحبة أهلها، وكذلك النفي ضد لما يضاد هذه الكلمة والتبرؤ من أصحابها الذين يبغضون هذه الكلمة. أيضا هي شرط في حصول الإيمان، الولاء والبراء شرط في الإيمان. يقول سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن فلو شرطية، فإذا أتى الشرط فإنه يحكم بها، وإذا انتفى فإنه يحكم بانتفائها. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وورد في بعض الأحاديث: أحب الأعمال إلى الله محبة الله ورسوله. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه بعض الأدلة، والقرآن مليء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصوص كثيرة تدل على أهمية هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. المسألة الثالثة: أقسام الناس في الولاء والبراء. القسم الأول: من يتولون ولاء خالصا ليس معه بغض ولا براء، وهم من؟ وهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نتولاهم جميعا ونحبهم جميعا ولا نتبرأ من أحد منهم أبدا. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهؤلاء يتولون ولاء خالصا ليس معه براء. الآخر القسم الثاني الذين يتبرأ منهم تبرؤا كاملا ليس معه ولا، وهم المشركون والمعادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثالث من يتولى من وجه ويتبرأ منه من وجه آخر، وهم عصاة المؤمنين أو من يسمون بالفاسق الملي، فهو يوالى لما عنده من الخير، يوالى لما عنده من الإيمان، نحبه لما عنده من الخير والتقوى والإحسان، ونتبرأ منه أيضا لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان. فهنا يوالون من وجه ويتبرأ منهم من وجه آخر. المسألة الرابعة مناط التكفير في مسألة الولاء والبراء. كيف أعرف أن هذا خرج من الإسلام بولائه لغير المسلمين، وكيف أعرف أنه خرج من الإسلام بتبرؤه من المؤمنين؟ هنا مسألة في غاية الأهمية. هنا مناط واضح للتكفير بينه العلماء، وحتى نفقه هذا المناط فإننا نسأل أنفسنا: الولاء والبراء هو المحبة والنصرة، وهو أيضا البغض والعداء بالنسبة للتبرؤ. هذه جميعا أعمال قلبية، فالحكم فيها مناطه لعمل القلب. ولذا تجدون أن بعض العلماء إذا قيل له عرف المحبة مثلا يقول: المحبة لا نستطيع أن نعرفها بحد واضح، وإنما نستطيع أن نبين آثارها. لماذا؟ قال: لأن المحبة عمل قلبي، أنت لا تستطيع أن ترسمه بشكل واضح، لكنك تبين معناه القلبي وآثاره، فمن خلال الآثار يتبين المعنى. كذلك المحبة والخوف والرجاء وغيرها. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل هذه المسألة، وقال: إن مناط التكفير في الولاء والبراء هو لعمل القلب. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وإن كان مناط التكفير هو عمل القلب، لكن لا بد أن يظهر على جوارح الإنسان ما يؤكد هذا المعنى، فيجتمع الجوارح وتجتمع أعمال القلوب. فإذا أتينا إلى شخص وقد والى المشركين بقلبه ووالاهم بجوارحه، فهذا نحكم بكفره لدلالة القرآن والسنة عليه. لكن لو تباين عمل الجوارح مع عمل القلب فإن الحكم لماذا؟ الحكم لعمل القلب، ويكون صاحبه عاصيا. مثال ذلك ما حدث، مثال ذلك أن يحب، أو عفوا أن يكون في قرارة نفسه كارها للكفر وللمشركين، غير راغب في نصرتهم ونهضتهم وقوتهم، ولكن بسبب طمع دنيوي فإنه والاهم ظاهرا ليس باطنا، فهنا لا يحكم بكفره. ودليل هذا ما حدث للصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة، فإنه أرسل إلى المشركين في مكة يخبرهم بما حدث، يخبرهم بما تم، يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ظاهره أنه تعاون ونصرة للمشركين على المسلمين. فلما قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي الاستفصال: ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: والله ما بي إلا أني أحب الله ورسوله، ولكن أردت أن يكون لي يد عند القوم أمنع بها أهلي ومالي لديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا على أن هذا خطأ، وأنه وقع فيه، لكن لأنه من أهل بدر فقد غفر الله عز وجل له هذا الخلل وهذا الخطأ الذي وقع منه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يدل عليها أن الله سبحانه وتعالى قال: لا يا أيها الذين آمنوا، في أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذه الآية مطلعها نداء باسم الإيمان، نداء باسم الإيمان، فدل على أن المناط في التكفير هو عمل القلب وليس عمل الجوارح. وليس معنى هذا أن الإنسان يجوز له أن يوالي المشركين وأن يناصرهم، هو من أعظم الأمور يعني يكون عاصيا، لكن نحن الآن نتحدث عن الكفر. والسبب في ذلك يا إخواني أننا لا نستطيع أن نخرج شخصا من الإسلام إلا بنفس ما أدخلناه به في الإسلام، وهذا من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نحرص عليها. يتبين لنا أن الموالاة على قسمين: التولي وهو تولي المشركين والكفار ومحبتهم ونصرتهم وطمأنينة القلب لهم وإعانتهم، فإن هذا من الكفر بالله عز وجل، وهو التولي الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. القسم الثاني الموالاة، والموالاة محرمة ولكنها غير مكفرة، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذه الموالاة محرمة وليست مكفرة كما تقدم في الحديث قبل قليل. هذه أهم المسائل التي تتعلق بمبدأ الولاء والبراء. المصنف هنا رحمه الله استشهد بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. حينما نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أبا بكر رضي الله عنه كان ابنه على غير الإسلام، كذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح أو آباءهم كان والده يحضه يريد أن يقاتله وهو يبتعد عن والده وقلبه كذلك راض بالله سبحانه وتعالى ورسوله. إذن الأصل أن ولاءنا لهذه الكلمة العظيمة ولمن آمن بها ولو كان في أقصى أصقاع الأرض، وبراؤنا من هذه الكلمة وممن تبرأ منها ولو كان معنا في منازلنا، كما دلت على ذلك هذه الآية العظيمة. اتضح مما تقدم أهمية عقيدة الولاء والبراء وأهمية التفصيل ومعرفة الأحكام الشرعية فيها حتى يكون ولاؤنا وبراؤنا مبنيا على أصول شرعية ومقاصد مرعية، حتى نكون الأمة الوسط التي أمرنا الله عز وجل أن نكون عليها. وكما تعلمون أن هذه الأمة هي مرحومة لأنها أمة وسط، وهذه الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي وسط بين الأمم جميعا، وهي وسط بين الفرق التي خرجت في هذه الأمة. خرجت فرقة الخوارج فأعقبها المرجئة، وأهل السنة وسط بينهم. خرجت القدرية فأعقبها المرجئة فأعقبها الجبرية، وأهل السنة والجماعة وسط بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون، قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. هذا أيضا دعاء من المؤلف رحمه الله لطالب العلم ليؤكد هذا المعنى العظيم وهو دعاء العالم للمتعلم وحرصه عليه. وحينما يستمع المعلم هذه الدعوات من العالم فإنها تكون محفزة له وبادلة وأيضا دافعة له أن يبذل في العلم والعمل وأن يجتهد في طاعة الله وأن يجتهد في هذا العلم الشرعي. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هنا قال فسرها فقال هي ملة إبراهيم، ثم فسرها وأوضحها إيضاحا أكبر فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما معنى الحنيفية؟ الحنيف يقال رجل حنيف، والحنف هو ميل في صدر القدم، الحنف هو الميل في صدر القدم. ويقال رجل حنفاء ورجل حنيف، ومنه سمي الأحنف بن قيس لحنف في رجله. تقول حاضنته: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم كمثله. وتنسب إليه السيوف الحنفية وهي نسبة إليه. إذن فالحنيف هو المائل. وكانت تطلق هذه الكلمة الحنيف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض العرب الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، والذين كانوا يحجون إلى البيت ولا يعبدون الأصنام ويختتنون ولا يقتلون الموؤودة، أو لا يقتلون الأطفال الصغار بالنسبة للنساء، أو لا يئدون الموؤودة. وكان من بين هؤلاء زيد بن عمر بن نفيل، زيد بن عمر بن نفيل. كان زيد بن عمر يطوف بين الناس ويقول لهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما على وجه الأرض رجل على دين إبراهيم إلا أنا. وكان ينهى عن الذبح على غير اسم الله، وينهى عن قتل الموؤودة فيأتي إلى ربها ووالدها ويقول له: ادفعها إلي أنا أكفيك مؤونتها، فإذا كبرت دفعها إلى والدها وقال: إن شئت أن تبقى معك، وإن شئت فإنني أضمن لك، وإن شئت أكفيك مؤونتها. وكان أيضا كما يروى عنه أنه أراد أن يبحث دينا عن دين غير الدين الذي اعتاد عليه أهله، فذهب يبحث عن ذلك فوجد رجلا يهوديا فقال: أريد أن أكون يهوديا. قال: لن تستطيع حتى يصيبك غضب من الله. قال: سبحان الله، وهل أفر إلا من غضب الله؟ لا حاجة لي في دينك، هل من دين آخر؟ قال: إلا أن تكون حنيفا. ما أرشده إلى النصرانية. قال: إلا أن تكون حنيفا. قال: وما حنيف؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. فسار فوجد رجلا نصرانيا فقال له: أريد أن أتنصر. قال: لا تستطيع إلا أن تصيبك اللعنة من الله. قال: وهل أفر إلا من لعنة الله؟ قال: هل من دين آخر؟ قال: لا أعرف إلا أن تكون حنيفيا. قال: وما حنيف؟ قال: دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. فخرج وهو يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم حنيفا. إذن هذا المصطلح له استعمال في اللغة، وله استعمال أيضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص به بعض الرجال كزيد كزيد بن عمرو وكغيره. حينما نقول الحنيف هو المائل، فكيف يكون أسلوب مدح وثناء وهو أيضا في أصله من حنف القدمين؟ قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: وإنما كان الحنف ثناء ومدحا بالغلبة. والسبب في ذلك أن قوم إبراهيم عليه السلام، وكما قلنا أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، أن قوم إبراهيم كانوا على غير عبادة الله جميعا، فمال عنهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد الديان، فسمي المائل عن الشر إلى الخير حنيفا، فسمي بذلك للغلبة، وهو مثل قولهم عن المهلكة المفازة من الفوز والنجاة، ويقال للرجل المريض الصحيح، ويقال للرجل اللذيذ السليم، فهو اسم أخذ بالغلبة وأصبح لقبا وثناء ومدحا لمن اتصف بالحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. الحنيفية وردت في القرآن في 12 موضعا، وردت في 12 موضعا، 10 منها ورد بأسلوب المفرد، وفي موضعين ورد بأسلوب الجمع. 10 التي ورد فيها بأسلوب المفرد ورد في 7 مواضع منها ربطها بملة إبراهيم عليه السلام، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة. وقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وأيضا الآية المعروفة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية تحتاج إلى نفس طويل، وتحتاج منا إلى تفصيل في بيان معنى الأمة، وأنها تأتي على 5 معاني وغيرها، لكن نحن أتينا بها هنا للاستدلال على أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام. كذلك وردت بأسلوب الجمع في قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. أيضا في سورة البينة أيضا وردت بأسلوب الجمع الآية، نعم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودين القيمة أو الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس، هذا هو الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهو أن يكونوا على ملة إبراهيم، وهو الدين الحنيف، وهو دين الإسلام. وقد ورد أيضا كلمة الحنيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأديان إلى الله فقال: الحنيفية، الحنيفية السمحة. إذن هذه هي الحنيفية، معناها اللغوي وورودها في القرآن في 12 موضعا. كذلك قلنا هي ملة إبراهيم، ومعنى ملة إبراهيم هو عبادة الله عز وجل وترك ما سواه سبحانه وتعالى. كذلك فيما يتعلق بالحنيفية وردت أنها هي أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. قال وبذلك أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها كذا. ثم كما قال تعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. ما معنى إلا ليعبدون؟ اختلف المفسرون فيها على أقوال. القول الأول كما ذكره ابن جرير رحمه الله ما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، وما خلقت الأشقياء من الجن والإنس إلا لمعصيتي. المعنى الثاني إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي. المعنى الثالث أي وما خلقتهم إلا ليذعنوا طوعا أو كرها بعبادتي. وهم جميعا كانوا مذعنون ومنقادون وكانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهذه الآية هي من أعظم الآيات التي تبين الحكمة من خلق الله عز وجل لخلقه، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته. ثم بعد ذلك تتأمل في واقع الناس وفي حياتهم وفي بعدهم عن الله وإعراضهم عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغالهم بما لم يخلقوا من أجله عما خلقوا من أجله. وهذا من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نلفت عناية الناس لها ونرشدهم إليها، وهي أن نبين لهم أن الله عز وجل ما أوجدنا إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادته. بل كما ورد عن النبي بل كما ورد في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا ليقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى كم أخذنا إلى الآن وقت؟ ساعة. طيب قدامنا 4 ساعات فقط. طيب أكيد. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. إذا نقف هنا. وأعظم قال ومعنى يعبدون أي يوحدون. العبادة معناها في اللغة الذل والانقياد، وفي الاصطلاح من أحسن التعريف ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو المقصود من العبادة. قال ومعنى يعبدوني أي يوحدوني. وإن شاء الله في الجملة التي ستأتي في الدرس القادم نأخذ تفصيلات أكثر وأوسع بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. وأرجو أيها الإخوة أن يكون هذا العلم الذي نأخذه نطبقه في حياتنا. يجب أن يكون له أثر في سلوكنا وفي أخلاقنا في دعوتنا للناس. ولهذا من أعظم الأمور التي تثبت بها هذا العلم أن تذهب فتلقي به كلمة، أو ترشد به ضالا، أو تعلم به جاهلا، أو تدخل عبر وسائل الاتصال المعروفة عن طريق الانترنت أو غيره وتحث الناس على هذا الأمر العظيم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا جميعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا يقول جادلني أحد زملائي في العمل حول مسألة بغض الكافرين. نعم. فكنت أقول له لا بد من بغض الكافرين، واستدللت بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآيات. قال فينكر البغض ويقول أنه لا أحبهم ولا أودهم، لكن في نفس الوقت لا أبغضهم. ما هو الرد الأمثل على مثل ذلك؟ هو عدم المحبة يعني ستكون في النهاية البغض. لا بد من بغض الكفار، لا بد من بغض المشركين، لا بد أن تكون قلوبنا محبة لهذه الكلمة العظيمة وموالية لها، وأيضا مبغضة ومتبرئة من المشركين. هناك مسألة نسيت أن أذكرها في الدرس، وهي أن هناك بعض الأمور لا تنافي مسألة الولاء والبراء. من هذه الأمور الإحسان، الإحسان إلى الكفار. الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإيش وتقسطوا إليهم، وكلها أعمال وليست أعمال قلب وإنما هي أعمال جوارح. إذن هذا لا ينافي قضية الولاء والبراء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الولاء والبراء كان له جار يهودي وكان يزوره ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويتعامل معه بالأسلوب الحسن والأمثل من أجل أن يدعوه إلى الإسلام، وبالفعل كان له الأثر العظيم في إسلامه. وضع التعاقدات والتحالفات الآن التي تقيمها الدول مع الدول الكافرة أيضا لا يناقض الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى وإن كان أحيانا فيها إجحاف بحق المسلمين إذا كان بالمسلمين ضعف فإنها جائزة. ودليل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، فقد يعني أكثر العقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين كان في لم يكن في صالح المسلمين، لكن كان بعده بناء لهذه الأمة ونهضة، ثم بعد ذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر عليهم. فالتحالفات والتعاقدات ودخول المسلمين مع الكفار في حلف وفي بعض الأمور التي يكون فيها في النهاية مصلحة للإسلام والمسلمين، كل هذه من الأمور الجائزة التي لا تدخل في أمر محرم ولا في معصية، بل تدخل في أمر قد أباحه الله عز وجل. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، بعد أن قال: لا تتخذ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، قال: إلا أن تتقوا منهم تقى. قال العلماء: ومن التقوى ما يعني ما يحدث من التحالف والتعاهد والعقود التي تكون بين المسلمين. أيضا لا يكون من الولاء والبراء الآن في ظل يعني الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قائد واحد، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد الخلافة الراشدة كان للأمة قائد واحد هو الذي يتحدث باسمه. في ظل انقسام الدول الإسلامية الآن فكل دولة لها تحالفاتها الخاصة ولها عهودها ومواثيقها الخاصة، ودليل ذلك قصة أبو بصير حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان في صلح مع المشركين فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بصير بدأ في قتال المشركين. لماذا؟ لأنه لم يكن في الصلح الذي وقعه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين. إذا كان هناك تعاهدات وتحالفات وعهود فإنها تطبق ويجب الأخذ بها، ويجب على الأمة الإسلامية أيضا أن تقوى وأن تنهض وأن لا تستكين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه أسئلة من الموقع. السؤال الأول أجبتم عليه هو المعاقدات والمعاهدات بين الدول. السؤال الثاني يقول: كيف أرد على من قال: ما الذي يثبت لكم أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الصائبة وليس غيرهم من الفرق، فلكل كتبه ومصادره الموثقة؟ في النهاية كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. المنهج أهل السنة والجماعة أهله حتى يعني الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، الجهمية قد يقولون نحن أهل السنة والجماعة، فليس كل من قال أنا من أهل السنة والجماعة يكون من أهل السنة والجماعة، وليس كل من قال أنا سلفي يكون على منهج السلف الصالح. ما الذي يثبت؟ يثبت يعني وسائل الاستدلال وطرق الاستنباط. نحن لدينا في أهل السنة والجماعة نقول نحن أهل السنة والجماعة لأن مصادرنا واضحة: القرآن والسنة. فحينما يأتيك شخص يقول أنا من أهل السنة والجماعة، طيب تقول له: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. يقول: لا، أنا لا أؤمن بهذا القرآن لأنه محرف، ولا أؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذين نقلوها كفرة وفجرة ومنافقون وفساق. تأتي إلى آخر يقول لك: أنا أقدم العقل على النقل. الذي يقدم العقل على النقل هل اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقضية ليست نحن أيضا لسنا نقول نحن أهل السنة والجماعة بالكلام، لكن أيضا من خلال استدلالاتنا واستنباطاتنا ومن خلال العقيدة التي ندين الله عز وجل بها. طبعا إن شاء الله سيأتي معنا مستقبلا معنا أهل السنة والجماعة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الفرق الإسلامية التي تعتقد أنها على حق؟ الذي على الحق يجب أن يبين الحق الذي لديه، وإذا كان شخص ما كما ذكرنا سابقا يدعي أنه على الحق فليثبت هذا الحق الذي لديه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الفرق تقول نحن على الحق، طيب هل يوجد حق في الإسلام ليس معه دليل من القرآن ولا من السنة؟ الحاصل أن الحكم على الفرق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام طويل فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فقال افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان مات على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الرابط وهذا هو المناط الذي يحكم لصاحبه أنه على الحق أو أنه ليس على الحق. أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم، هل يجوز لنا تأخير صلاة المغرب إلى حين انتهاء من الدرس لأننا في بلد غير بلدكم؟ أي هذا في الإنترنت؟ لا طبعا، تأخير الصلاة عن وقتها إلى خروج الصلاة هذا غير جائز، لكن هم يبادرون بصلاة المغرب ثم يتابعون الدرس. مسجل أيضا؟ يعني أيضا مسجل. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز محبة الزوج لزوجته النصرانية؟ هذه من المسائل التي بيّن العلماء أنها جائزة لكنها ليست محبة دينية. هناك المحبة، وستأتي معنا المحبة على أقسام، هناك المحبة الدينية فهذه لا تجوز إلا لمن أطاع الله ورسوله ولمن شهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهناك المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لزوجته، محبة الإنسان لأبنائه، محبة الإنسان مثلا المؤمن إذا كان تحته نصرانية محبته لها لأنها زوجته وليس لدينها فهذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول لرئيسي في العمل نصراني وقد سمعت أنه لا يجوز توقيرهم ولا تبجيلهم، ويقول بعض الزملاء أو نقول لهم مستر بمعنى السيد أو سير، فهل يجوز ذلك؟ ما حكم فعل ذلك اتقاء لشره؟ ويسأل حدود تبجيل لهذا الشخص حتى لا يقع في الإثم. أنا أقول لعله طبعا هو الآن في عمل، أنا أقول لعله يتعامل معه بالتي هي أحسن وبالخير وبالبر وبالمعروف، ولعله يكون سببا في هدايته بإذن الله عز وجل. وأنا وقفت على قصص كثيرة في أناس كانوا يعملون في بلاد كافرة ويكون رب العمل غير مسلم، فأنت تعمل تحت يده، فحينما يرى منك الإخلاص والعمل والجد والاجتهاد فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون دافعا له للإسلام. من الغرائب في بعض الدول العربية لن أسميها، كان العمال الذين يعملون في غاية يعني عدم الانضباط، وكان الذي يقودهم شخص أمريكي فيحاول فيهم يعني أن ينضبطوا أن يعملوا، لا لم يجد إلى ذلك سبيلا. يقول لم أرهم ينضبطوا في حياتهم إلا إذا أذن المؤذن للصلاة، وإذا اصطفوا في الصلاة كلهم سكتوا والتزموا بالصلاة، فقلت إن الدين الذي يستطيع أن يروض مثل هؤلاء الخلق له دين الحق، ثم أعلن الشهادة لله عز وجل. آخر السؤال، يقول هل حب التعلم في بلاد الغرب لما له من تفوق علمي خصوصا في المجالات، إيش حب التعلم في بلاد الغرب إيه؟ لما لهم من تفوق علمي في مجالات التقنية وغيرها، هل هذه الرغبة تقدح في عقيدة الولاء والبراء؟ سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس قبل الأخير الحديث عن الهجرة، سنتحدث عن الإقامة بين ظهراني المشركين، لكن إذا كان الشخص ينتقل إلى بلاد الكفار ليتعلم منهم علما نافعا ويأتي بهذا العلم لينقله إلى أبناء المسلمين هنا فهذا لا بأس به، ويؤجر عليه صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شك يعني حينما نعترف أنهم أكثر من تفوقا وعلما وفي أمور الدنيا، هذا أمر واضح، يعني لا يحتاج إلى كالشمس في رائعة النهار. لكن إن شاء الله نأمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعيد ماضينا، وخاصة في الفترة الأخيرة هناك نهضة علمية كبيرة، نرجو بإذن الله عز وجل أن تكلل بالنجاح والتوفيق، وأن نرى بإذنه سبحانه وتعالى كما كانوا سابقا يأتون، الغرب كانوا يأتون سابقا إلى بلادنا في الأندلس وفي غيرها ويتعلمون اللغة العربية، ثم بعد ذلك يأخذون هذه العلوم وينقلونها إلى الخارج. الشيخ محمد الغزالي العالم المصري المعاصر توفي رحمه الله، يقول في أسبانيا كان المعلم يقدم لهم علم البصريات، علم البصريات، فسألوه الطلاب من مكتشف هذا العلم، فقال الهازان. قالوا من الهازان؟ قال الهازان هو أحد علماء إسبانيا. بدأ الطلاب يبحثون ما وجدوا في إسبانيا شخص قال له الهازان، فسألوا أحد العلماء العرب فقال مكتشف علم البصريات هو العالم الحسن بن الهيثم، ولكن أيضا هم لا يريدون أن يظهروا هذا الأمر فأخفوا اسمه وأخفوا مخترعه، لكن إن شاء الله النهضة العلمية التي نرجو بإذن الله عز وجل أن تظهر مستقبلا أن نعيد هذا الماضي، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. السؤال الأخير بعد إذنكم، أحسن الله إليكم، يقول في سويسرا صوت أكثر من 45% ضد حظر المآذن، بل بعضهم بنى مئذنة فوق بيته، وتعاطف كثير من المسيحيين واليهود مع المسلمين في غزة، ألا يجد هؤلاء منا عدم كراهية على أقل تقدير؟ ألا نستطيع أن نتعايش مع المعتدلين من أتباع الأديان الأخرى دون كراهية؟ هل يمكن أن نحمل هذه الآيات في الولاء والبراء على المحاربين فقط؟ ويسأل عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، ويسأل يقول يعني أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبي طالب محبة. طبعا ما حدث في سويسرا يعني فيه عدة مسائل. المسألة الأولى، نحن نتحدث في بلاد غير إسلامية، أحيانا في بعض البلاد الغير إسلامية يسمح فيها بأنواع من العبادة والصلاة والأمن في حياة الإنسان ما لا يسمح فيها للأسف في بعض بلاد المسلمين، وهذا واضح جلي. في بعض البلاد العربية لا يسمح فيها بحضور حلق تحفيظ القرآن، ولا يسمح بإلقاء المحاضرات والدروس. نحن في هذه البلاد في نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. الأمر الثاني، يجب أن نتعامل مع مثل هذه الأمور في تلك البلاد بواقعية، وأيضا بالقانون الذي يوجد هناك، بحيث إذا استطعنا أن نوجد أو أن يسمح لهذه المآذن أن تبقى فيكون هذا الأمر بعيدا عن ردات الفعل التي أحيانا تجر مشاكل ومصائب أخرى المسلمون هناك في غنى كبير عنها. الاستفتاء أعتقد كان أكثر من 45% 75 ضد القرار، أي 55 مع القرار، يعني أعتقد هذا أيضا يبين أن ليس صحيحا أن الغرب ينظرون إلينا بنظرة محبة وتقدير واحترام وغيرها. لكن أنا أقول هؤلاء 45 الذين صوتوا سواء صوتوا لمحبتهم للإسلام والمسلمين أو صوتوا من مبدأ إتاحة الحرية لأي دين آخر، يجب أن نتعامل معهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نحرص على أن ندعوهم إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على أن نبين له حقيقة هذا الدين العظيم بعيدا عن ما يسمعونه من الآخرين عن حقيقة الإسلام. أيضا في أمر، ليس معنى الكره والبغض القلبي أيضا أن يبدأ الإنسان يذهب في بلاد الكفار ويبدأ يضطرهم في الطريق إلى أضيقه ونحو ذلك، يجب أن يراعي المكان، أن يراعي الظرف، أن يراعي الزمان، وأن يراعي الوقت، وأن يراعي الحال. إذا كان هؤلاء يعني شخص في بلاد غير بلاد إسلامية، يجب أن يتعامل معهم باللطف ويتعامل معهم بأخلاق المسلمين ويتعامل مع، نحن لسنا كاليهود، اليهود يقولون يجوز الربا مع غير اليهودي ولكن مع اليهودي لا يجوز، لا، نحن نريد أن نقدم هذا الدين الذي تعلمناه وأخذناه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقدمه للآخرين. لو استطعنا بالفعل أن نقدم للآخرين الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لا الدين الذي أحيانا نضعه في أذهاننا ونريد أن نطبقه في الواقع، لوجدنا تأثر الناس الكبير بدين الإسلام. يحتاج منا إلى جد، يحتاج منا إلى جهد، يعني نحتاج أن نستغل هذا الأمر، الحديث عن المآذن وغيرها، نحتاج أن نستثمر هذا الأمر أيضا في بيان يا أنتم الذين صوتوا 55%، تعرفوا على الإسلام، اعرفوا ما هو هذا الدين، تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما بدأوا في الرسوم الكاريكاتورية التي كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعتقد نحن استفدنا أشياء كثيرة منها. أنشئت اللجنة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الناس يتحدثون عن النبي، بدأ الغرب أيضا يبحثون عن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، ما الذي وراءه، ما هو دينه، ما هي دعوته، وأسلم أعداد كبيرة بسبب هذا الأمر الذي حدث. الذي أريد أن تكون ردود فعلنا عقلانية، الذين صوتوا مع القرار ضد هذا القرار وهم 45%، نقول لهم شكرا ونشكرهم على وقوفهم مع المسلمين، وهذا يعني أقل أمر يعني مسلم قدمه لهم، ولعل هذا الشكر أيضا يكون باب وطريق إلى هدايتهم وإرشادهم إلى الإسلام. نحن عندنا مشكلة، البعض يفهم يعني قضية الولاء والبراء، يا أنك لا توالي ولا تتبرأ من الشرك، أو أنك تتخذه في الجانب الآخر تكون معتديا عليهم، غاصبا لأموالهم، منتهكا لأعراضهم، مريقا لدمائهم. لا، الأمر يختلف. من حفظ الله عز وجل دمه يجب أن يحفظ، ومن أمرنا الله عز وجل بالإحسان إليهم يجب أن نحسن إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.